والآن على الطريق الواحد والأسرين بعد الثلاثمائة على واحد. ولذلك الدور الذي أنت تنظمه وتصله من هؤلاء هو أيضا سابق لأوانه بالنسبة لهؤلاء الذين تظنون أنهم علماء. من الآن لا نذهب بكم بعيدا. أنا الآن لا أستطيع أن أصل درسا مثلا تفصلا مع أمثال مثلا من طلاب العلم يرون هذا أو ذلك. لماذا؟ لأني أجد نفسي مضطرا إلى أن أؤمن في دائرة العلم وهو سنة السنة وإلغاء التحقيق والتصديق جانب مما نسميه بالتصفية لامن وهو تصديق السنة مما دخل فيها. فأنا مثال لأولئك العلماء الذين أنت تفيد إليهم وتتساءل ألا يستطيعون أن يستمعوا وأن يتكفلوا. فأنا أقول قبل كل شيء عن نفسي والأمر كما قال تعالى ولي الإنسان على نفسي بصيرة لا أعتقد أن الآخرين مثلي. يعني كل لديه ما لا يسمح له بأمور تسكته إلى المشروع اللي هو ذكرته آنفا وجاء الكلام إدارة الكلام قالها سابقا. ولذلك هذا الأمر في اعتقادي لا يتحقق إلا بعد أن تمتلئ المجتمعات الإسلامية بعشرات العلماء الناديين الذين يصعدون الامل ان كما يقولون عندنا في سوريا ما عند الله عمل الا صمد الحصان او ابقاء رجل على رجل. هؤلاء يجب ان يؤمنوا لكن اولى هؤلاء الذين اقبلوا علمهم او علمهم وتخصصهم كل منهم ثم لم يكن لديهم الا القيام بهذا التركب. القضية تدور حول استباق الأمور وما هو أن صار السلام غير مستطاع سواء ما يتعلق أو ابتداء بما يتعلق الأفراد ثم بما يتعلق بالمجتمع أما السياسي أو دوله أو مثله. ولعل هذا الجواب واضح بالنسبة للسؤال. ومن كان في عهد الجاهلية رحمه الله علماء أدلاء كانوا يعينه على ما أقدم عليه من جوز لا. فأين أنت من أبي خير؟ فأين أنت من أبي عبد الغني؟ وإن هذه الكمية كبيرة منك إذا كان من العالم وأولئك تلامذته فتعاون المعلم والتلميذ على موافقة النساء أليس كذلك؟ كذلك تقول ابن تيمية بارك الله فيك. نحن من بعد هنا بك لا تكلم عن اولئك امين بالله ومن تفضل اهل الخير اللهم لا تؤاخذني بما يقولون اللهم لا تؤاخذني بما يقولون بالقياس بالقياس. هو هذا الامر واضح جليا لدينا ما انا اتكلم في صلاح تجد الله انت بغير بغير الان استغفر الله واتوب اليه. لا انت هذا من تظنه ولا تعلمه. لا استاذ في فرق كبير جدا. شوف عزه مواقف السيف ابن تيميه يا جماعه يقول من الإسلام العلم هو في السلام ومن أطلع نصيحة في الرهيب يعني أنك لست معنى انتبه لي قبل تيمية عايش في مجتمع علمي. نحن الآن لا نعيش في مجتمع علمي. ابن تيمية كمله غيره. نحن نكمل أنفسنا بأنفسنا. ولذلك نمشي في مسيرتنا هذه نمسك فرحات ببطء تمام الاستفيد المسلم. هل ماذا أقول؟ هل استطاع أن أعبر لك عما في نفسي ففهمت نفسي وفهمته؟ كويس. إذا هذا يجب أن تستعمله في أذهانك. يعني نحن الآن إبعاد أذن كما تعلمون مما يعاد علينا أنه ليس بما يأتيه. هذه حقيقة واقعة. لكن لو ما ذلك نحن نحتمل غيرنا. لأننا عرفنا أن لا شيء لنا وبالتالي لا علم عندنا فنحاول أن نستدرك هذا النقص بجذب القاعدة. فأنا نفسي وأبو التيمية ابن تيمية عاش في مجتمع علمي كما قلنا واتصل بعشرات المشايخ وحضر دروسه فنسبي أنا ونسب ابن تيمية تقريبا ومثل ذاك العربي الأندلسي في اسم دراسة لحوالي السبع الطائرة عباس بن فرناس يجب أن يكون فيه عند أولاد الناس ليس لأن أي من حاول يسترع عن الطائرة. لكن الآن الطائرة صارت في بدعه وكل يوم تحمل فيها بسنين كثيرة كثيرة جدا. أهم اللي يسمع الطائرة الآن هو ليس كان عباس بس، هذا مستفيد من التمارين والأساتذة والمعلمين الذين درس هذا العلم على أيديهم. ذاك مثل هذا مثل ابن تيمية ومثل العباس في جهنم. فنحن نريد الآن أننا لكن بمثل شديد وشديد جدا. لو عشنا نحن كما عاش ابن تيمية أولنا كنا سنة علماء في كل علم وفي كل فن وكتبنا ما نحن الآن في سبب تحقيق الكلام عليه من غيرنا كما يرى معاك الذي نفسي بصراحة تستفيدون مني أنا الآن شخصيا إلى حد ما معرفة هذا حديث صحيح ولا أعيد أن سنة هذه بدعة لكن نعم بدون هذا أنا أحسن ابن تيمية كذلك كان له عشرات المشايخ يذكرون ابن تيمية في الحديث رحمه الله وأن لا يكون في ذلك شيء من الغرة أن كان له أي شيء. هذا ما مستبعد لأن واقعيا نعلم من كتاب معظم الطبعات الصغيرة أنه كان له أكثر من أي شيء. ففكر الآن معي هذا الطالب للعلم أو هذا العالم الذي له أي شيخ مثل هذا الشيخ الذي ليس له شيخ لا يستطيع أن ينظر أبدا. ولذلك فأرجو أن تدعوا نفس عيونكم هذه الحقيقة. الآن نحن ننشئ أنفسنا لأنفسنا ولا نستطيع أن نقدم إلى الآخرين ما يرجون منهم لأن الأمر سابق لأوامره. هم لا يوجد في المجتمع الإسلامي مثل ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي وابن رجب وابن تبرير وآخرين هؤلاء يقال فيهم ما ترجون وما تتمنون. اتفضل. جميل أن يتواضع الإنسان. لا لا لا لا لا لا لا لا الذين أسهموا في بناء شخصية الشافعي رحمه الله وابن تيمية رحمه الله كل أولئك كان لهم دور فاعل في فقده وتهديده وإنقاذه أليس كذلك؟ ولكن من فضل الله علينا أن طيب الله اسمه أن درسنا علمهم وتهذبنا بأخلاقهم وصرنا على النهج الذي صاروا عليه، بل اجتمع لنا كل عصارة أدمغتهم وفكرهم، وكان جديرا بنا على قلة جهدنا أن يكون لنا دور كما كان لهم دور في عهدهم. وشكرا. هذا الإعداد المجد أمن يشترك في فهمه كل الناس من هذه الآية ويكون هناك شيء آخر، أما ينقدح بنفسه أنه معنى صحيح ولكن لا يتنبه له. ذلك في قوله تعالى وأعدوا الكتاب لمن؟ الكتاب لا شك للمؤمنين الذين أعدوا ما أنقذهم من الأداء بالروح والدين والخلق في نفوسهم، هؤلاء هم الذين خوطبوا لما استطعتم وأعدوا له ما استطعتم. فهل نحن حينما نحمس الناس في هذه الآية نتصورهم أن هذه الآية إنما يخاطب بها الذين استعدوا الاستعداد الأول وهو استعداد النفسي؟ وهنا بهذه المناسبة تعجبني تلك الكلمة التي صدرت من بعض رؤساء حزب مشهور اليوم، لكن الحزب لم ينتفع بهذه الحكمة، ألا وهي قوله أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أهلكم. الآن يريدون أن يجاهدوا، لو طلبناهم مخلصين في جنادهم أو في أي بلد ثاني، فإن لم يعدوا العدة الوحيدة حتى يتمكنوا فيما بعد ولو بعد رأي أن يعدوا العدة المادية التي هي صريحة في الآية السابقة وأعدوا له ما استطعتم من قوة. جاء في الحديث الصحيح قال عليه السلام ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. لا شك أن الرمي المقصود في هذا الحديث رمي المعهود والمؤذي، وهو الرمي بالسهام والملال. اليوم في هذا قول لهذا النوع من السلاح القديم، لكن هناك رمي من سلاح جديد، كان هذا معد من اي جماعه وبخاصه التي تعلن عن نفسها وتسمي نفسها بانها جماعه جهاديه. هؤلاء الجماعه لا يستطيعون ان يهدوا بتصريح هذه الايه ما دام أن يعيشون تحت حكم كافر كما يصرحونهم. فإذا ماذا عليهم أن يعملوا كما عمل الرسول عليه السلام وأصحاب الكرام في أول الدعوة؟ أن يؤسسوا الجماعة على العقيدة الإسلامية الصحيحة وعلى الأخلاق الإسلامية وعلى السلوك الإسلامي. وأنا أعتقد جاهزا أن هؤلاء الذين يدعون أنفسهم بأنهم جماعة الجهاد ليسوا على قلب رجل واحد كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تكتلوا حوله صلى الله عليه وسلم وبهم استطاع أن يجاهد الكفار أكثر عددا من قوة منهم، ومع ذلك نصرهم الله عز وجل بسبب أنهم كانوا على كلمة سواء وعلى تربية صحيحة. من تاريخ السيرة النبوية كما نعلم جميعا في عهد لما أتموا بأمر من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد كادت العاقبة أن تكون عليهم، وفي عهد الحضور لما خرجوا عن الشريف الإسلامي وأعجبتهم كفاتهم كان ذلك أيضا وبعد عليهم. فأين المسلمون اليوم المتكفلون في جماعة على هذه التربية الإسلامية الصحيحة؟ أنا أعتقد أن الناس اليوم في غفلة صحيحة عن هذه الحقائق، يظنون أن مجرد هذا الحماس قيل لهم انكرهم، لكن لما كما يقولون عندنا في الشام بحيث الحكم يجيب رجال انه يظهر هل كانوا على صفر ام كانوا على رمال تحتين. وما الاثر الشديد وهو يشوف ان امر مثلا بالاحزاب في افغانستان، كما افغانستان اليوم ما اثر يخشى عليها تماما بسبب ماذا؟ التفكر والتملق، وكانه ما قرا القران ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ولذلك لا يمكن ان نهوض الا على اساس التكتل. وقدت الحال يا شيخ صلاح. ومن عمل صالحا ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب. الله اكبر. لا من باب التذكير، ثم توارد الخاطر إلى شيء آخر. الآن كم واحد نحن يعني 20-25 شخص مختلفين في صلاتنا، لسه الإمام ما قال آمين، الناس بدأوا، الناس تأخروا، صح؟ هذا خلاف السنة. السنة في الحديث الصريح إذا أمن الإمام فأمنوا، الآن يؤمنون قبل تأمين الإمام. هذا التنبيه بالنسبة للجيد اللي نحن فيه الآن، لكن لأدرى قلت مرة أبو مالك ما غيره في مسيره منذ بضع سنين بحاول أن يكتل جماعته، هل مهما بلغ عددهم ما بدلوا منها، أنه ما يسبق الإمام بآمين كان بتعيده ما تربيه. شلون يا جماعة تأقلوا أن يكتلوا جماعة بالألوه الوحيبي يكونوا على قلب رجل واحد وعلى مفهوم واحد؟ والله إنكم قوم تستعجلون. هذه مسألة بسيطة يكفي مثالها. السبب الأرض ما هي خاصة الأشخاص دون اللي عم يسمعوا التذكير. أنا ما بحكي عن يوم الجمعة، يعني لا أقصد الصلوات الخمس زبائني، يعني زبائني اللي بتركزوا عليه. أما يوم الجمعة بيجي زبائن جدد، هذول ما بعنيهم هذيك يعني. ولا يزال هذا مثال بسيط. ما بيكلف الجهد ولا بيكلف الجهاد بالمال وبالنفس والآخر، بس شوية انتباه، اضبط نفسك، احبس نفسك، لا تسبق الإيمان بآمين ولا حياة لمن تلاني. هذا المجتمع بده تكتل بالمعنى الجماعي والحزبي. الله أكبر. هل هذا سوء فهم ولا ضعف إيمان؟ ضعف إيمان ما سوء فهم. يعني الإنسان صائم وهو يتمضمض طيب الماء خطأ فما حكم صيامه؟ صيام صحيح وفيه العافية، إنما أطعمه الله وسقاه. المحراب يوفر صوت. نعم هو وارد. بارك الله فيك. لا انا عم يتصور، لا بدي بين لك، عم يتصور شيئين اهمهما او اخطرهما قريب من الاستدراك على الشارع الحكيم، لانه هو هذا الرجل بين أحد أمرين، إما أن يعتقد معنا أنه لم يكن في مسجد الرسول عليه السلام محراب، أو أن يعتقد العكس كما يظنون اليوم جماهير الناس. فإن كان الأول فهنا خطورة، إن كان يعتقد معنا أن مسجد الرسول لم يكن فيه محراب فمعنى ذلك أن الرسول الذي أشرف على بناء المسجد ما كان هو المهندس اللائق لتخطيط بنيان المسجد، ففاته ما استدركه هذا المتخلف. أنت الخطورة وإن تكمل. وإما أن يعتقد معنا أنه لم يكن هناك منبر، فحينئذ هذا الاعتقاد يطيح بعقيدتنا جميعا. خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم هذا الكلام إنما يستقيم بالنسبة للمساجد وليس بالنسبة للجوامع. إنما قلت هذا الكلام يستقيم لأنه غير مستقيم، وإنما

في تجسيمها في زخرفتها في إلى آخره. وخير الهدى هدى محمد. نعم. تأتي من السؤال كمان بالنسبة لوجود الأعمدة أو السواري داخل المسجد، هل كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني سواري كما هي مثلا كما هي موجود الآن أو أقل منها أو إلى آخره؟ طبعا كان مسجدا متواضعا وكان لا يبنى إلا على السواري، ومع ذلك فكان ينهى الذين يصلون في هذا المسجد عن الصلاة بين السواري. وهذا يعني، وأنا كنت لما بدأت بتأليف كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، كنت وضعت صورة للمسجد السلفي أنه ما يكون فيه ولا أعلاف ولا عمود، ويكون له باب للرجال وباب للنساء. اليوم من الممكن كما لا أخفاك بناء مسجد بدون أي سارية وبدون أي عمود. هذا ما فعلناه يعني، جزاك الله خير بناء على توجيهك. الحمد لله. لكن لما رحت الكويت بدأوا يكونوا ليس أعمدة وليس محراب، وأخذ يستنكر هذا القائل، وحتى يعني يقول هو أنه المحراب ليس سنة ولكنه أخذ يعني بيقدم صف أو يعني بيوفر صف. فقلت له في الحالة هذه ممكن يعني يقف عن يمين شمال الإمام إذا كان بدك توفر الصف، ولو يقول هذه ليست من السنة شو يعني أن يقف المصلين عن يمين الإمام وعن شماله يعمل صفا، وجاء بكلمة إنه يوفر صف وجود المحراب يوفر صف يعني الإمام بفوت صلي فيه. أنا أعرف هذا سأله السؤال الثاني، وهذا من شؤم تفتيت البدعة، أيهما أشد إغراقا في مخالفة السنة، إيجاد المحراب الثابت على مر الزمان وكل مكان، ولا إذا اقتضت الحاجة وكثرت الصفوف واضطر الإمام أن يقف في منتصف الصف، أيما أقل وقوعا؟ لا شك الثاني أقل وقوعا، بل في كثير من المساجد خاصة المسجد تبعكم الله، أنا ما أتصور أنه راح يضطر الإمام يوما ما أنه يصلي وسط الصف، وإن وقع فهو نادر جدا. نعم. صح؟ المحراب ثابت في ضرورة ولا ما في ضرورة؟ عرفت كيف؟ نعم. يعني هنا تأتي قاعدة الضرورات والمهذورات، والضرورة تقدر بقدرها. يعني لو بنينا مسجد مدينة ما يتصور أنه يصلي فيها صفوف يضطر الإمام فيها أن يقف من فضل الصف، في حال يحجر من المحراب فانبقى المسجد هاي ما في هذا، هل ما يفكر في هذا ولا في هذا، هل من يؤت الإمام الآن إن شاء الله الله مستعد. نعم. أحد طلبة العلم المتحمسين بقضية العمل الجماعي بالسيرة الصحية المعاصرة وما أشبه ذلك، كتب في بعض مقالاته أن مثل هذه الأمور التنزيلية أمور إدارية وهي بدهيات ليست بحاجة إلى دليل الكتاب أو السنة، فما هو القول في هذا الكلام الرد عليه؟ إيه هذا ليس بحاجة إلى دليل؟ يعني الأمور التنظيمية والإدارية في العمل الإسلامي وهم يقول بخيره، لكن مستوى لا يخالف. نعم. لكن راجع ردا على كلامه. نعم. معلوم يعالج الواقع. نحن ما نقول إذا هذه الأمور الإدارية التنظيمية كل مسألة تحتاج إلى دليل، فعلاً هذا لا يحتاج، لكن مسألة فرضاً لما يكون عاقب هذه الامور عن مخالف الشريعه فهذا يكفي. بعض الآخر في جدار يفصل بين النساء وبين الرجال يدعون تعرفون هذا يعني أقل ضررا من الراس، الراس يفصلها من الإمام يكاد يكون الفصل تاما، هذا ما يزيد. فأنا كان كل كلامي يدور حول أن إيجاد الجدار الفاصل بين النساء وبين رئيس الإمام الجماعة هذه بدعة في المسجد، لأن المسجد النبوي لم يكن فيه مثل هذا الفاصل، ولو كان مشروعا كان باستطاعته عليه السلام أن يفعل ذلك، ولو يعني خوف خوف فيما يشبههم يعني. ولذلك فكون النساء لازم يكون في المؤخرة لا يعني أن نضرب بينهن وبين الرجال بجدار فاصل. الأهم هذا الذي حكيته عنهم يبدو أنه يجمع بين المسلحة في جلب المسلحة ودفع المسلحة، لكن ينبغي تنزل في الأمر لأنه يعني يكون الورثة محصورة تماما، بحيث أنه يصعب أن يصل إلى أعظام النساء التي يصلين في هذه الورثة طائف الإمام الطبيعي بدون مكبر الصوت. كيف هذا؟ يعني بعدين الأشياء التي يعني دمدمنا حولها هنا هنا نادرا ما تعرضت له. وأول ما بدأت في هذا الكلام أنا استائس، وسبحان الله جاهز رسله قضية الإنسان يعني أنه خد، لكن بين رسله ورسله من فرق أذن لأذان المغرب في الطائف وأنا مدار، وأنا أولا مسافر ثانيا كما تعلمون من وضع الرجال، فهذا أجل المسجد. فصليت في الدار، فصعدت أنا عن الصلي وعن الداء والإمام كمان عن الداء صلت عليه، من ساعتها انتبهت عن كيكم في غافل أمامها، قلت له يعني صليت الثاني هو لا يجوز إذا أتى الإقامة من إلى الأيام، ولا يجوز إذا أتى رأس المال من المسلم إلى خارج المسلم، أن قد تردون في جلد الحول، وأنا على يقين أن أمر ما سمعها هذه كلمات إلى فرق. والسلام هنا بقى لتأمل في السنة، من يعلم أن المؤذن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وكرهه، وعن ثلاث حرمت علينا كان خاتم الفرع. هاي صار السنة، بس من السنة المهم أن الأذان كان على مكان مرتفع والإقامة في المسجد، فهل يفوي بين الأذان والإقامة في أذان الصور يكون قال في السنة. كذلك الذي يؤمن قراءة الإمام في الصلاة في خارج المسجد معناه مشوش على هل لي مغضوب وهل لي عم يلعب وهل لي عم يضحك وهل لي عم يطيبه إلى آخره، فينبغي القضاء تكون محصورة تماما. أذان مسجد إعلانه